الحمد لله رب العالمين، أما بعد، قطيعة الرحم هي من معاصي البدن وهي من الكبائر، وتحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم، أو ترك الزيارة بلا عذر، كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال، أو يجده لكنه يحتاجه لما هو أولى بصرفه فيه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري. ومعنى قاطع أي قاطع رحم، فهو لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها بعد عذاب إن لم يعفو الله عنه. والمراد بالرحم في صلة الرحم الأقارب كالخالات والعمات وأولادهن والأخوال والأعمام وأولادهم. سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما النجاة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، رواه الترمذي. فهذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، والتي منها وصل من قطع، أي أن للرحم حق الصلة، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب، بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول: هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، رواه مسلم. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.